لأن القطن يكون فيه القوة ويكون فيه البرودة، فهو خير من الصوف. وأما الحرير فلا يجوز. طيب، لا، لو أن الإنسان كفن بواحدة فقط يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنه خلاف الأفضل. وإذا كان له ورث فقراء، هل يجوز أن نكفنه بثلاثة أثواب؟ لأن هذا سوف يضيق على الورثة. الجواب نعم، بل هو الأفضل. لا يقال إن له ورثة ضعفاء، نقول لأن حق الميت في ماله مقدم على حق